جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في فلاء أفضل تعدل 50 صلاة، هل إذا كان المرء في طريق وهو في السفر هل الأولى أن يذهب إلى المسجد أم يقف في منتصف الطريق في البر حتى يحصل على هذه المضاعفة؟ إذا كان ليس بحاجة إلى أن يصل إلى المحطات التي فيها المساجد فيها دورات المياه فيها يأمن الإنسان على نفسه وأهله ومن معه لئلا يكون أحيانا ربما يتعرض لبعض الأذى في الطريق، فهو لا يستريح ولا يعمل ولا يطمئن إلا إذا نزل في يعني المكان الذي فيه الناس، وفي نفس الوقت عنده المياه يتوضأ هو وأهله ثم يصلون في المسجد. والمسجد هو مكان العبادة إذا وجد فلعله أولى ما دام أنه موجود، لكن الكلام إذا كنت مقيما في البر أو ليس حولك مكان يعني قريبا منك ستصل إليه فتقف وتصلي، فيعلم الله عز وجل أنه ما جعلك تفعل هذا إلا خوفا منه ورجاء فيما عنده، فتصلي في البر تؤذن وتقيم وتصلي أنت وأهله. نعم. يقول السائل ما هي الطريقة الحسنة في تعليم أطفالي وعدد 3 أطفال ونحن نعيش في بلاد غير بلاد المسلمين، كيف أعلمهم تعليما إسلاميا؟ تعلمهم أولا تجعل جلسات حلقات في البيت فتلقنهم وتدرسهم القرآن والمبادئ العلمية من الأصول 3 وشروط الصلاة ونحو ذلك، فتعلمهم وتلقنهم شيئا فشيء، من ربك وما دينك ومن نبيك وما الذي يجب علينا أن نفعله وهكذا، ثم تبين لهم كيفية الصلاة كيفية الوضوء، ثم تجعلهم يطبقون ذلك عندك، تجعلها كأنها يعني روضة علمية كل يوم يستفيدون فائدة فتكتسب ويكتسبونها منك، فإذا الله وفقهم صاروا يطبقونها على أنفسهم وعلى أولادهم، لأن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. علمهم بالألفاظ وبين لهم ثم قم واعمل أمامه، إن كان وضوء إن كان الصلاة، حتى يكونوا يعني يأخذ ذلك قولا وعملا. وإذا أهملناهم ولا سيما إذا كانوا في بلاد غير مسلمة فإنهم سيهلكون وأنت السبب. نعم نعم. السلام عليكم. سؤالا يقول ما الفرق بين ماء المني والمذي والودي، هل يجب الغسل فيهما جميعا؟ ما الفرق بين الماء المني والمذي والودي. الودي هذا يشبه البول، نجس ولا يوجب الغسل، والمذي يوجب الاستنجاء لكنه خفيف يكفيه النضح، وأما المني فإنه يوجب الغسل من الجنابة. والسائل قول من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين، هل معناه أنه إذا صلى في بيته لا تجزي؟ على كل حال الذي يقول إنها لا تجزي أخذ بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر، والحديث الثاني أيضا من سمع النداء فلم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة كذلك حديث وعيد. لكن نعم منهم من يقول لا تجزي، ومنهم من يقول تجزئه ولكن يحرم من الثواب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.